أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهل شرائعه لمن ورده وأعز أركانه على من غالبه، فجعله أمنا لمن عنق وسلما لمن دخل وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم عنه ونورا لمن استضاء به وفهما لمن عقل ولبا لمن تدبر وآية لمن توسم وتبصرة لمن عزم وعبرة لمن استعظ ونجاة لمن صدق وثقة لمن توكل وراحة لمن فوض وجنة لمن صبر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. هبط عليه جبريل عليه السلام قائلا: يا محمد، يا محمد، سلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، لا زلنا نعيش في رياض اسم الله الرحيم. هذا الاسم الجليل الذي يدل على رحمة الله الخاصة، تلك الرحمة التي يفيضها على عباده المؤمنين. هذه الرحمة التي هي أفضل وأجل وأكرم وأعظم رحمة في هذا الوجود. هذه الرحمة التي لا يمنحها ولا يعطيها ربنا جل وعلا بالمجان، بل إن لها ثمنا وإن لها شروطا، ومن دفع ذلك الثمن وحقق تلك الشروط حصل على رحمة الرحيم جل جلاله، ومن لم يحقق تلك الشروط فلا رحمة له. فمن أسباب ومن موجبات رحمة الله جل وعلا هو الإيمان بالله جل جلاله وبرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على الصلوات والزكوات، كما قال رب العزة والجلال جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فمن حقق هذه المعاني الجليلة وهذه الأعمال العظيمة، من حققها ومن أوجدها في قلبه وفي جوارحه، فهو من أولئك الذين أفاض عليهم الرحيم سبحانه رحمته. ومن موجبات رحمة الله سبحانه هو طاعة الله ورسوله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومن موجبات رحمة الله جل وعلا هو الاعتصام بحبل الله سبحانه، والتمسك والعمل بما جاء في القرآن الكريم: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال جل جلاله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن موجبات رحمة الله جل وعلا هو الجهاد في سبيل الله: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ومن موجبات رحمة الله سبحانه هو التقوى. قال جل جلاله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. جاء في الأثر أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان إذا قرأ هذه الآية استشعر رحمة المولى جل وعلا وقال: اللهم أنا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا يجب أن نستشعر رحمة المولى سبحانه. ومن موجبات رحمة الله جل وعلا هو الإحسان إلى الآخرين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإحسان من أسباب الرحمة، خاصة الإحسان إلى النساء. فقد جاء في بعض الدراسات أن امرأة واحدة من ثلاث نساء مصابة بأمراض نفسية واكتئاب وتوتر بسبب عنف زوجها. فكم من امرأة تعيش حالة من القهر وحالة من الظلم وحالة من الإذلال في ظل زوج متوحش لا يرى لها حقا ولا يرى لها قيمة ولا يرى لها وزنا، وهي مسكينة لا خيار لها، لا خيار لها إلا أن تقبل بهذه الحالة المذلة. إما لأن أهلها فقراء ليس عندهم حتى مكان تسكنه، أو لأنه لا يوجد لها أحد، وهذا الزوج المتوحش يعرف ضعفها فيستغل ذلك الضعف ويبالغ في إهانتها وفي إذلالها. أنا لا أنقل إليكم هذا الكلام من فراغ، وليس من عادتي أن أتكلم من فراغ، وإنما أتكلم من حكايات واقعية تصل إلى سمعي، حكايات ينتظر لها القلب. أزواج كالوحوش في بيوتهم ومع ذلك يصلون ويقرؤون القرآن الكريم ويتظاهرون أمام الناس بأخلاق عالية كريمة. فاتقوا الله جل وعلا في النساء، فإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاستوصوا بهن خيرا. يا إخواني، إن المحاكم اليوم إنها مليئة بقضايا تنفطر لها القلوب. فهذه أم تريد نفقة لأولادها لأن زوجها مات عنها أو طلقها وتركها مع الأولاد، وهذه زوجة تريد الطلاق من زوجها، وهذه أخت تريد ميراثها، وهذه فتاة عذرها وليها ورفض تزويجها من كفئها، وهذه أم ضربها ولدها، وهذه فتاة وقعت في مخالب الفاحشة نتيجة لإهمال أوليائها. فهذه المشاكل وهذه الأحداث ما سببها؟ لماذا شاعت وانتشرت في هذا المجتمع بهذا الشكل المفجع؟ إن السبب هي القسوة، السبب هي الجفوة والغلظة التي وقع فيها هذا المجتمع. فلقد نزعت الرحمة من القلوب حتى أصبح الناس أصبحوا يعيشون هذه الحالة من الشقاء، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالناس اليوم في أمس الحاجة، في أمس الحاجة إلى كنف الرحيم، إلى رعاية حامية، إلى بشاشة سمحة. الناس اليوم بحاجة إلى ود يسعهم، إلى حلم لا يضيق بجهلهم ولا ينفر من ضعفهم. الناس في حاجة إلى قلب كبير يحمل همومهم، يمنحهم الحب، يعطيهم الرحمة والشفقة، لا يتطلع إلى ما في أيديهم. الناس اليوم بحاجة إلى المحبة، إلى المودة، إلى التراحم والتعاطف فيما بينهم، كما كان أولئك العظماء الذين وصفهم المولى جل جلاله بقوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا هو الإسلام الحنيف، إنه رسالة خير، رسالة سلام، رسالة رحمة للبشرية كلها. دعا إلى التراحم، وحث على المودة، حث على الحب والشفقة، وجعل الرحمة من كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولنا أسوة بالإمام الحسين بن علي عليه السلام، ذلك الإمام العظيم، فبعد أن وصل إلى كربلاء وشاهد تلك الجموع التي تريد تمزيقه، عندما شاهدهم إذا به يبكي، فنظرت إليه أخته زينب، نظرت إليه وهو يبكي، فقالت له: لماذا تبكي يا أخي؟ فقال عليه السلام: أبكي لهؤلاء القوم الذين يدخلون النار بسببي. فهل رأيتم في تاريخ البشر، هل رأيتم إنسانا يبكي على عدوه الذي يريد أن يبيده وأن يقتله؟ هل رأيتم عظمة مثل هذه العظمة؟ إنها الرحمة التي استقاها من جده رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فارحموا الناس وارحموا أرحامكم، فالرحم سجنة من الرحمة، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس للمسلم أبدا أن يجعل بينه وبين قلبه وبيته، بينه وبين أقاربه حواجز فيقطع علاقته بهم، لا يسدي لهم عونا، لا يواسيهم، لا يبادرهم في معروفه، فهذا ليس من الإسلام في شيء. لأن الغلظة، الجفاء، القطيعة خاصة في حق الأرحام، هذا تحرم العبد بركة الله جل وعلا، وتحرمه فضله وإحسانه، وتحرمه كل خير أراده مولانا سبحانه، وتعرضه لسخطه ومكته. وليس الظلم ليس مقصورا على ظلم الناس الأجانب، بل إن ظلم ذوي القربى أشد وأعظم، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الحر من واقع الحسام المهند. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال جل جلاله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فارحموا الأيتام والأرامل، ارحموا المساكين والفقراء، ارحموا الضعفاء والعجزة. فرب العزة والجلال جل جلاله يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة. فكم من أيتام، وكم من أرامل، وكم من مساكين وفقراء وضعفاء، كم من أولئك الأشخاص الذين لا يجدون لقمة واحدة، لا يجدون ثوبا واحدا، لا يجدون مأوى يسكنون فيه، لا يجدون ثمن الدواء، إذا وجدوا الغداء لا يجدون العشاء. كم من أيتام ومن أرامل ومن سكالى يئنون إلى المولى جل وعلا من هذه الأمة القاسية، ومن هؤلاء الناس الذين نزعت من قلوبهم الرحمة والشفقة. فارحموا المرضى، وارحموا أصحاب العاهات والإعاقات، فهم في أمس الحاجة إلى رحمتكم أيها المؤمنون، لأنهم يعيشون في هذه الدنيا، يعيشون بوسائل ناقصة، فلا يسيرون كما يسير الناس، ولا يحققون كل ما يريدون، فقد قيدهم ما أصابهم من علة، فيجب رحمتهم، ويجب الرفق بهم، ويجب الحذر من الاستهانة ومن الإساءة إليهم. فربنا جل جلاله يقول: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فإذا ذهبت الرحمة، إذا ذهبت من أوساط المجتمع، فسينقلب هذا المجتمع إلى مجتمع الغاف، يأكل القوي فيه الضعيف، ويتكبر الغني فيه على الفقير، وتداس فيه الحقوق، ويشكو الوالد من ولده، والزوجة من زوجها، والقريب من قريبه، والجار من جاره. فلا سبيل، لا سبيل لنا، لا سبيل لهذا المجتمع إلا أن يتراحم فيما بينه، وأن يكونوا، أن يكونوا، نكون جميعا، أن نكون كما قال نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن رحمة الله سبحانه وتعالى لا تقتصر على المؤمنين فحسب، بل إنها تمتد لتشمل ذريتهم من بعدهم، وذلك تكريما لهم، كما قال مولانا جل جلاله وهو يخبرنا ويحدثنا عن موسى والخضر عليهما السلام، قال جل وعلا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فالرحمة تمتد إلى الذرية. وقال جل وعلا وهو يتحدث عن أيوب عليه السلام: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال جل جلاله: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فمن موجبات رحمة الله جل وعلا هي الرحمة بأولادنا، الرحمة بالأولاد. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنا فيه أسوة حسنة، فقد كان كثيرا ما يقبل الأولاد ويرحمهم. لقد دخل ذات يوم على ابنه إبراهيم عليه السلام وهو يجود بنفسه، فجعل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، جعل يبكي، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، وأنت تبكي وأنت رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وجاء في الأثر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الحسن والحسين، وكان عنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية قال له: فما أصنع بك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ فالصغار والأطفال بحاجة إلى عناية خاصة، بحاجة إلى رحمة الراحمة، فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالإسلام الحنيف حث على رحمة الصغير والكبير والضعيف، فكم يتألم القلب عندما يشاهد الإنسان أبا، يشاهد أبا يظلم أولاده، عندما تعيش الفتاة حالة من الحسرات ومن الأناس تحت ظلم ولي يعضلها ويمنع عنها من يتقدم لخطبتها، لأنه يأخذ مرتبها ليعيش به، أو لأنه يريد أن يزوجها من غني. فهذا الوالد الذي يسحق أولاده ويقسو عليهم يهينهم، لا يعدل فيما بينهم، يفضل بعضهم على بعض، ربما يضربهم ضربا مبرحا، ربما يضربهم أمام الضيوف أحيانا أو أمام غيرهم من الأولاد إذا ما دخل البيت، إذا بهم يرتعدون منه وكأنه وحش أتى. هذا الأب القاسي لو أنه كان عقيما لا ينجب أولادا، كيف سيكون حاله وهو يرى أولاد غيره وهو محروم من الأولاد؟ كيف سيكون حاله لو مرض ابنه أو مات عنه؟ فهذا العنف ضد الأولاد الذي يكون إما من أب مستبد أو من أم قاسية لا ترحم أو من معلم متعجرف، هذا العنف وهذه الشدة وهذه الغلظة لا توجد في الطفل إلا العقد والخوف والبلادة والقسوة والأحقاد. لذلك يجب على الوالد أن يجلس مع أولاده، أن يحاورهم، أن يعلمهم برفق ولين، عليه أن يستمع إلى شكواهم وأن يتحسس كل ما يحتاجون إليه، عليه أن لا يجعل بينه وبينهم حواجز، فيحبهم ويحبونه ويتمنون بقاءه لا يتمنون مماته. فلا تعجبوا، فهناك أولاد يتمنون موت آبائهم لأنهم لم يجدوا منهم حبا ولم يجدوا منهم حنانا، لم يجدوا منهم كلمة طيبة، لم يجدوا منهم إلا معاملة قاسية، لم يجدوا منهم إلا ظلما وجفاء وحرمانا وغلظة وضربا. لذلك على كل والد أن يعلم أنه كما أن للوالدين حقا على أولادهم، فكذلك للأولاد حق على الوالدين. وكما أن المولى جل جلاله أمر ببر الوالدين، فكذلك أمر بالإحسان إلى الأولاد. فالإحسان إليهم والحرص على تربيتهم هذه أمانة سوف يسأل عنها كل والد يوم القيامة، وإهمالهم التقصير في حقوقهم هذا يعتبر من باب الغش والخيانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد، صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله